أما بعد، فيا أيها المؤمنون، يروي هناد بن السري في كتابه الزهد عن ثابت البناني، وقبل أن أتكلم عن القصة سأتكلم لحظات عن ثابت البناني حتى لا يعتريك شك في القصة. ثابت البناني تابعي جليل، كان يتردد على أنس بن مالك، لم ير النبي صلى الله عليه وسلم، كان يتردد على خادمه أنس، على خادم النبي صلى الله عليه وسلم، وحسبك أن يقول فيه أنس: إن للخير مفاتيح وإن ثابتا مفتاح من مفاتيح الخير. كان يحب الله ورسوله، كان يحب الله حبا عجيبا، التزام بكل صغيرة وكبيرة، أمارا بالمعروف نهاء عن المنكر، حتى أنه حج مرة واكترى دابة فقال صاحب الدابة: والله ما رأيت مثل هذا الأعمش رجلا يحب الله. أعمش في عينيه، في عمش، لماذا عمشات؟ قال له أنس مرة: يا ثابت، ما أشبه عينيك بعيني رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فبكى وما زال يبكي حتى عمشت عيناه: ما أشبه عينيك بعيني رسول الله. وكان دخل على أنس خادم رسول الله يزوره، قال أنس للخادمة: يا جميلة، ناوليني الطيب، ناوليني الطيب، فإن ثابتا لا يجلس حتى يقبل يدي ثم يقول: إنها مست يد رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما القصة أيها الأخ الكريم، يروي ثابت قال: كنت عند أنس فجاءه ولد له يقال له أبو بكر، وكان في غزوة، في معركة ضد الكفار، يقاتل الكفرة، فوافق زيارتي رجوع ابنه من الجهاد، فسلم الأب أو الابن على الأبي وسأله عن أخبار الجهاد، ثم التفت الابن أبو بكر وقال: يا والدي. قال: نعم. قال: ألا أخبرك عن صديقك فلان؟ وسمى اسما لك صديق، قال معنا في الغزو، أحدثك عنه. قال أنس: نعم. قال: يا أبتاه، كنا جلوسا وهو راقد في خيمته، وإذا بالرجل ينهض من نومه يثور ويصرخ: وأهلاه، وأهلاه. فقلنا: إن الرجل أصيب بمس، أصابه شيء. فأسرعنا إليه، قلنا: ما شأنه؟ قال: لا شيء. لماذا صرخت؟ قال: اجلسوا أحدثكم. فجلسنا نستمع إلى حديثه. قال: كنت عاهدت نفسي في سري، يقول، أن لا أتزوج، وإنما سأتابع الجهاد فأستشهد فيزوجني الله بحورية من الحور من الجنة. وحضرت غزوة وأخرى وثالثة، ما جاءت الشهادة، فحدثتني نفسي إن عدت بعد هذه الغزوة إلى أهلي أن أطلب منهم أن يزوجون. ثم رقدت، نمت ضحوة، وإذا بآت يأتيني في المنام، رؤيا، وأصدق الناس رؤيا أصدقهم حديثا، وهم الرعيد الأول. آت يأتيني يقول: أنت الذي قلت سأطلب من أهلي أن يزوجوني إذا عدت؟ قلت: نعم. قال: هيا بنا انطلق، نأخذك. فضل. فأخذني إلى روضة غناء معشبة، قال: انطلق، سنزوجك بالعيناء. الاسم لم يرد في الآثار إلا مرتين. سنزوجك العيناء، انطلق. فأتيت إلى روضة معشبة لم تر عيني أجمل منها بهاء وخضرا، وفيها عشر جوار كل واحدة تصنع بيدها شيئا. قلت: أفيكن العيناء؟ قلنا: لا، نحن خدم من خدامها، ولكنها أمامك. ثم أخذ بي إلى روضة أشد إعشابا من الأولى وأجمل، وفيها عشرون جارية بيد كل واحدة منهن صنع. فقلت: أفيكن العيناء؟ قلنا: لا. ثم قال: والعشرون جارية، العشر الأوائل لا تساوي إلى جانبهن شيئا. قلت: أفيكن العيناء؟ قلنا: لا، نحن خدم من خدامها وهي أمامك. ثم انتقلت إلى قصر من درة مجوفة، وفي داخل القصر سرير، وعلى السرير امرأة لم أستطع أن أنظر إليها. قلت: أنت العيناء؟ قالت: نعم ومرحبا. فمددت يدي إليها، قالت: مه، إنك لازلت حيا، لا تقرب، ولكنك تفطر عندنا الليلة، أنت صائم الليلة تفطر عندنا. هذه القصة يقول أبو بكر ابن أنس: والله يا أبتاه ما أتم قصته حتى أرسل قائد الجيش مناديا يقول: يا خيل الله اركبي، العدو أقبل، تهيئوا. فركبنا يا أبتاه، والتقى الصفان، ويعلم الله كنت أنظر إليه وأنظر إلى قرص الشمس، ووالله يا أبتاه ما أدري أيهما أسرع سقوطا بضربة سيف من كافر، أكان رأسه أسرع إلى السقوط أم الشمس في حجابها وقدرها. تفطر عندنا الليلة، تفطر عندنا الليلة، أصدقكم رؤيا أصدقكم حديثا، تفطر عندنا، والله ما أدري أسرع، هل رأسه ولا قرص الشمس غاب عند المغيب تماما. فقال أنس رحمه الله، ما زاد على ذلك، رحمه الله، لقي ما لقي. وتتبعت أيها الأخ الكريم هذه العيناء لمن؟ لمن؟ فوجدت أثرا لأبي هريرة رضي الله تعالى عنه يقول موقوفا عليه: في الجنة حوراء يقال لها العيناء، سيدة أهل الجنة، إذا مشت مشى عن يمينها كذا وكذا من الوصائف، وعن يسارها كذا وكذا من الوصائف، تنادي: أين الآمرون بالمعروف أنهون عن المنكر، أين الآمرون بالمعروف. إذا اختصت أو اختص الآمرون والنهون بها. وما أكثر ما في الجنة من خصوصيات وكرامات، وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا، أكبر درجات وأكبر تفضيلا. أيها الأخ الكريم، لماذا كان هذا الإكرام للآمر بالمعروف والناهي عن المنكر؟ يجيبك سيد الرسل محمد صلى الله عليه وسلم فيما أخرجه ابن حبان في صحيحه، وابن ماجة في سننه، عن أمنا أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: دخل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم مرة وفي وجهه شيء، فلم يكلم أحدا، وإنما توضأ وأسرع إلى المسجد، فلصقت أذني بجدار المسجد، الحجرة على المسجد حجرتها بالباب، أسمع ما يقول يوجه شيء. فصعد المنبر ثم قال: يا أيها الناس، إن الله يقول لكم مروا بالمعروف وانهوا عن المنكر، قبل أن تدعوا فلا أجيب، وقبل أن تسألوني فلا أعطي، وقبل أن تستنصروني فلا أنصركم. ولم يزد على ذلك ونزل. الله أكبر، أيحصل هذا؟ والله عز وجل يقول ادعوني أستجب لكم، أيحصل هذا والله يقول ورحمتي وسعت كل شيء؟ الجواب نعم، صدق محمد صلى الله تعالى على محمد. ماذا يكون حال العبد إذا قطع صلته بالله؟ ماذا تكون، ماذا يكون مصيره؟ إنه يتحطم ويتحطم، ويهوي ويهوي، ويتمزق، فكأنما صعد إلى السماء فتخطفته الطير أو هوت بالريح إلى مكان سحيق، يهوي هكذا يتمزق. إذا انقطع صلته بالسماء، ونعوذ بالله أن تنقطع صلتنا أيها الإخوة، ولا زال في هذه الأمة خير على عمومها. لماذا كانت هذه الأهمية للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؟ من سنن الله في هذا الوجود سنة كونية لا تتخلف إلا إذا أراد الله، أنه جعل الإنسان هو الفعال والعنصر الإيجابي في هذا الكون، يعمل ويكدح ويرتب وينتج في نفس اللحظة التي يسلم فيها قياده إلى الله وإلى تشريع الله. في هذه اللحظات نفس يعمل وينتج ويكدح ويغير ويغير، وهذا من إكرام الله للإنسان، من إكرام الله عز وجل له. وهذه الكرامة معنى ذلك أنك مسؤول، معنى ذلك أنك مسؤول، لأنك لما توضع في مقام الكرامة أن هناك مسؤول. أيها الأخ الكريم، هذه السنة الكونية هي أنه ينبغي أن تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر. وإياك أن تظن أن الأمر بالمعروف يقتصر على كلمة تقال أو نهي، لا أبدا، وإنما تشمل شؤون الوجود كله، صغيرها وكبيرها، جلها ودقيقها تماما. والأمة الواعية تكون رقيبة فتجعل الخير رائدها، وإذا تطاول أهل الشر أسكتتهم، وعندئذ يكون لها الخير في الدنيا والآخرة. هذه سنة، ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض. إذا لم تتحرك، إذا لم يتحرك المؤمن ليدفع الشر عن نفسه وأهله ومجتمعه على حسب حاله، إن كان حاكما فبقوة الحاكم، وإن كان متنفذا في أهله وعشيرته فبالنصح والإرشاد والدعوة إلى الحق، كل على قدره وعلى استطاعته. أيها الأخ الكريم، فإذا تخلفت الأمة عن هذا، فالأمة المتنبهة تفعل ذلك فتنجح، والأمة المتقاعسة المتراخية الكسولة إذا تقاعست عن ذلك أكلها التاريخ مع من أكل. وقد وعت أوروبا هذه الناحية، أدركت أن السنن، أن من يعمل يصل، وأن من لا يعمل لا يصل أبدا، ولذلك أنتجت وعملت ودأبت، لكنها نسيت الشق الثاني، فلم تسلم قيادها لله، وإنما أسلمته للشيطان، فانقلب هذا الإنتاج دمارا على البشرية كلها. أما نحن المسلمون فأين موقعنا أيها الإخوة؟ أين موقعنا نحن من هذا؟ نحن تخلينا عن هذه السنن، فكنا أمة متراخية كسولة، فلم نأخذ بسنن الوجود فتأخرنا، وكنا مع الله في الظاهر فتخلى الله عنا، ما حفظنا ربنا احفظ الله يحفظ، بدليل أننا نقول نحن مسلمون قد نسرق وقد نزني وقد نرتكب الفاحشة وقد نرابي وقد نسهر على المعاصي، ثم لا يقول يا ربي نحن مسلمون. الله أكبر. ما كنا أتقياء بررة فينصرنا الله، وما كنا أشقياء فجرة فنثبت قدمنا في الوجود، فخسرنا الأولى والآخرة. ولهذا نظرة إلى أجدادنا نظرة خفيفة لطيفة، نعود بك إليهم عرفوا هذه السنة فاجتهدوا وأنتجوا ووصلوا أنفسهم بالله وخضعوا لشرعه، ولذلك سادوا الدنيا كلها. ألم يكونوا مستجابي الدعوة؟ نعم. ألم ينصروا؟ نعم. ألم يعطوا؟ نعم. ولذلك وفق الحديث الشريف، مروا بالمعروف وانهوا عن المنكر، قبل أن تدعوا فلا أجيب، وقبل أن تسألوا فلا أعطي، وقبل أن تستنصروني فلا أنصركم. تعالوا نستعرض السلف شيء من هذا على مستوى الجماعة ومستوى الفرد. لم يرد الله لهم طلبا، لم يرد. على مستوى الجماعة أولا أيها الأخ الكريم، انظر في بدر الرعيل الأول القرن الأكمل مع النبي صلى الله عليه وسلم، ما قصروا في أمر بمعروف ولا نهى عن منكر أبدا، خير الناس قرني. لما رفعوا أيديهم في بدر يدعون يطلبون النصر، يسألون هل ردهم؟ إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين، وما جعله الله إلا بشرى ولتطمئن به قلوبكم، وما النصر إلا من عند الله. فاستجاب الله له أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى، كلكم على المستوى العام. في حطين، قد يقول قائل اتركنا من زمن النبي، في حطين كان صلاح الدين يجوب ليلتها بين الخيام، والكل قاعد إما يصلي وإما يتهجد وإما يرفع يديه داعيا، فمر بخيمتين اثنتين أهلهما نيام، سنتين فقط، فتغير وجهه قال إن أخذنا غدا، إذ انكسرنا فبهؤلاء النيام. ولم يرتكبوا منكرا لكن مقصرين، لأن وقت حرب سنة فينبغي أن تعتد. إن أخذنا غدا فمنها أمثال هؤلاء، إذا انكسرنا كل هؤلاء، ولكن الله نصرهم. نعم، هذه الأمة السالفة في سلفها كانت آمرة بالمعروف ناهية عن المنكر في النطاق الداخلي وفي النطاق الخارجي، فردت غزوات التتار والصليبية وما شاكلها، وهل الجهاد إلا أعلى مراتب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؟ ولكنها لم تفعل هذا الفعل إلا بعد أن أمنت من الداخل بصف موحد ويد واحدة وقول واحد ودفع للظلم أيا كان هذا الظالم. وسأضرب لك مثلا واحدا، ولن أتكلمه من القرون الأولى أبدا لا، وإنما أتكلم في القرن الخامس للهجرة. يروي المؤرخون أن محمود سبكتكين أحد ملوك المسلمين الأفذاذ، نعم، انظر ماذا قال فيه المؤرخون، ثم احمل هذه الصفات على حديث الأمر بالمعروف تجد كيف نصره الله. قال المؤرخون: إنه كان ملكا دينا مصون الديانة، يكره المعصية وأهلها، ولا يحب أن تذكر المعصية على سمعه. إيش هذا الوقت؟ ويحب الخير وأهله ويجالس أهل الخير. كان يكره المعصية وأهلها ويتتبعهم. جاءه رجل مرة من عوام الناس ودخل عليه، قال: أيها الملك. قال: نعم. قال: إن شابا يأتيني كل يوم أو يومين أو ثلاث يدخل على بيتي ويغلبني على زوجتي ويخرجني ويخلو بها. وأتيت إلى كثيرا ممن له الصولة فما جرؤوا، قالوا هذا له مكانه. فجئت إليه قال ويحك أحصل هذا؟ قلت نعم. قال اذهب. ثم قال تعال واستدعى رؤساء الحرس جميعا، قال انظروا في أي ساعة يأتيكم هذا الرجل من ليل أو نهار فأدخلوه عليه. غاب يوم، أجى اليوم الثاني الرجل، فطلب من الحراس يدخل، قالوا الساعة 1 في الليل نائم. قال ألم يقل لكم أدخلوه عليه؟ قالوا نعم حاضر. أدخلوه، قال والله رأيته جالسا. قال أحضر؟ قلت حضر. قال اتبعني، وأخذ سيفه وخرج منفردا حتى وصل إلى بيتي، فدخل وإذا الغلام مع زوجتي في فراش واحد، وعند رأسهما شمعة صغيرة مضيئة، فأكب الملك على الشمعة فأطفأها، ثم علا بالسيف الرجل فذبحه، ثم قال ائتيني بشربة ماء واتبعني. فذهبت إلى قصره، قال لقد قضى الله عز وجل أمرك وأنصفت. قلت بارك الله فيك، لي سؤالان. قال تفضل. قلت لماذا أطفأت الشمعة عند ضربك الرجل؟ قال ويحك، إنه ابن أختي وكرهت أن أنظر إليه عند الذبح فيبتعد قلبي عن معاقبته. أرأيتم ديانة وصيانة كهذه؟ قال لماذا طلبت الماء؟ قال والله منذ يومين لم يدخل بطني طعام ولا ماء حتى أنصفك، حتى أنصفك. أتعلمون ماذا فتح الله عليه لأنه كان أمارا بالمعروف؟ قالوا فتح على يديه ما لم يفتح على يد ملك قبله ولا بعده. لقد فتح بلاد الهند وجاء إلى مدينة اسمها سمنان في أبعد بلاد الهند، وكسر أصنامها، وأتى على صنم ضخم، نعم المدينة اسمها نيرسي والصنم اسمه سمنان، فكسره فوجد عليه من الذهب 20,000 دينار، أي 20 مليون دينار ذهب على الصنم وحده، وأخذ من الكنوز ما لم يستطع أحد إحصاءه. أيها الأخ الكريم، وإذا سألت كيف الطريق، أنتم خير أمة، أنتم المكلفون بأن تكونوا قادة البشرية، كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله، أنتم الذين يجب أن تكونوا رواد الدنيا كلها. كذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. وإن سألتم كيف الطريق فارجعوا إلى محمد صلى الله عليه وسلم، إن الله يقول لكم مروا بالمعروف وانهوا عن المنكر، قبل أن تدعوا فلا أجيب، وقبل أن تسألوني فلا أعطي، وقبل أن تستنصروني فلا أنصركم. أسأل الله تبارك وتعالى أن يحسن ختامي وختامكم، وأن يجعل خير أيامنا أواخرها، وخير أعمالنا خواتيمها، وخير يوم يوم لقائه. أقول قولي هذا وأستغفر الله فاستغفروه فيا فوز المستغفرين.